والنبي عليه الصلاة والسلام نبينا كان إذا حزبه أمر، إذا ضايقه أمر ماذا يفعل؟ فزع إلى الصلاة. وإبراهيم لما وقع فيها الكربة كبر وصلى، كبر وصلى. والله يا إخواني إن للصلاة من الأثر في كشف الكربة شيء لا ينكر أبدا. أنا قبل أيام جالس مع واحد من زملائي في الجامعة ويحدثني عن واحد من عياله يمكن في أولى جامعة تقريبا أظن أو قريبا منها. الولد يسهر برا البيت دائما والأب يهاوش عليه وكذا. المهم ذاك اليوم يقول اتصلت به وينك؟ قال أنا جالس للاستراحة. يا ولد لا تجي 11 ونص الليل لو أنت في البيت. يقول جت 11 ونص اتصل، قال طيب جاي جاي، ثم قفل جواله. يقول فغضبت غضب شديد لأني دائما أنبهه لا تمشي مع كذا، لا تذهب إلى كذا. يقول فنزلت وأقفلت أبواب البيت كلها اللي في الحوش، وجئت حتى المدخل السيارة وفصلت الكهرب حتى ما يقدر يفتح بسيارته، خله يقعد في الشارع يتأدب. يقول فحاولت أني أنام ما قدرت من, من, من الهم. فلما جت الساعة تقريبا 3 بالليل وإذا أسمع الولد قد قفز من فوق الجدار، أسمع هبدة في الحوش يعني، وانزل له وأهاوش وأخذ مفتاح السيارة وأبصق عليه وأضربه من شدة الغضب وأفتح الباب ودفه. قلت ما عاد أبغاك انقلع، ما عاد أبغاك، جاي الساعة 3 وانت عندك بكرة دراسة وليست أول مرة ورائحتك كذا. يقول صعدت فوق وأخذ زوجتي تلومني ما هو بأسلوب، أنت هد أعصابك. يقول كان أمامنا يعني زي السفلة أو كذا، وفيه شاحنة موقفة حق السفلة. يقول والله ما أمداني أدفه، وهو يقول هد أعصابك يا أبوي، وأطلع فوق كملت 5 دقائق وأنا ما أدري وين أين سيذهب، لا سيارة وجواله منتهي الشحن. يقول والله ما أمداني أطلع فوق إلا الشاحنة اللي قدام البيت تحترق تشتب نار. قلت في نفسي هذا الولد ركب فيها وشب في نفسه. يقول فأصابني مثل الجنون، وأتصل على المطافي ويجون، وأنزل أنا أبغى أقترب ما أقدر، نار تشتعل تشتب ممكن تنفجر. وطبعا ليست يعني يبدو ما فيها وقود أو كذا، يمكن يعني رأس شاحنة أو قلابي أو كذا، يعني ما ظن أحد يعني حريق عظيم أيضا. يقول ما استطعت، كنت أني أنجن أدور أدق على جواله مقفل أدور في الحارة أمداه يختفي، ما كملت 5 دقائق. يقول وأخذت الأم تقول لي الله يفعل كذا ويسوي ليش أنت هذا ولدي. يقول فتوضأت، تذكرت حديث كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. يقول والله أتوضأ وحنا الساعة يمكن 4 في الليل وكبر وصلي وأنا انتفض، أخي هذا ولدي ما هو يعني. يقول كبرت أصلي ولما سجدت انفجرت باكيا، وأخذت أقول اللهم كن معي وأدعو. يقول ثم بدأت أقسم اللهم إني أقسم عليك أن ترده الآن، أقسم عليك. يقول وأنا أدري لو أطل مع الدريشة شفت المطاف يطفون حريق، أقسم عليك أن ترده الآن، أقسم عليك أن ترده الآن. الله يقول أبكي وأنا أصلي واجلس في سجدتي يمكن ربع ساعة. يقول وأنا قاعد أصلي أذن الفجر، خلصت من صلاتي ونزلت، وإذا الولد يعني أصلا كان في البيت وهو ما يدري، هو أصلا طلع وقفز ثانية من البيت لكنه جاء في الحوش الخلفي ورقد. يقول طلعت بصلي والتفت في الحوش والقى الولد راقد، قلت لا إله إلا الله، وأجي وقومه وألمه، صار فيلم يعني عاد بعدها. المقصود من هذا أن المرء إذا حزبه أمر يفزع إلى الصلاة. نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إبراهيم عليه السلام حزبه أمر فزع إلى الصلاة.